بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. السادس والسابع من النجاسات: الكلب والخنزير. هذان الحيوانان هما الحيوانان الوحيدان في كل الحيوانات اللذان حكم عليهما بوجوب الاجتناب، وبأن البدن منهما والشعر والظفر والعظم وكل ما يتعلق بهما مما تحله الحياة ومما لا تحله الحياة، هذا كل محكوم بالنجاسة ووجوب الاجتناب. البحث الذي جرى بين الفقهاء أنه هل هذا الحكم خاص بالبري منهما أو يشمل البحرية أيضا؟ لا إشكال في أن الكلب البري والخنزير البري نجس ويجب الاجتناب عنه، ولكن الكلب البحري، كلب البحر وخنزير البحر، هل يجب الاجتناب عنه وهل هو نجس أم لا؟ وقع الخلاف في ذلك بين الفقهاء. بعض الفقهاء وهم قلة جدا ذهبوا إلى أن الحكم يعم البري والبحري، ودليلهم في ذلك أن كلمة الكلب مثلا التي وردت في الروايات تشمل الاثنين، إذا حقيقة إلها أفراد متعددة ومختلفة، اللفظ يشمل كل تلك الأفراد، فكلمة الكلب كما تشمل البري كذلك تشمل البحري. المشهور بين الفقهاء أن هذا الحكم خاص بالبري دون البحري، البحري طاهر مو حلال، قلنا أكو فرق بين الحلية والطهارة، حرام الأكل ولكنه طاهر، يعني إذا واحد لمسه برطوبة يده لا تتنجس. شنو دليلهم على ذلك؟ نشير إجمالا إلى الدليل. الدليل على ذلك أننا يجب أن نبحث من الناحية اللغوية. في البري والبحري هنالك ثلاثة احتمالات: الاحتمال الأول أن تكون هاتان الكلمتان حقيقة في البري مجاز في البحري، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن تكون الكلمة مشتركة لفظية بين البري والبحري. الاحتمال الثالث أن تكون الكلمة مشتركة معنوية بين البري والبحري. ثلاث احتمالات، والظاهر أنه ما عندنا احتمال رابع. نجي إلى واحد واحد من هذه الاحتمالات. الاحتمال الأول أن نقول إن كلمة الكلب وكلمة الخنزير حقيقة في البري مجاز في البحري، إذا قلنا هذا واضح، كما استظهره بعض العلماء يقولون إنما أطلق على البحري كلمة الكلب أو ما أشبه المشابهة، مو أنه كلب حقيقة، كما أنه يطلق على بقر البحر بقر البحر حقيقة هو بقر، لا مو بقر، لكن باعتبار أنه يشابه البقر في هيكله أو في بعض أعضائه يطلق عليه بقر البحر، واللي يشاهدون يقولون مو بقر حقيقة، نوع من الشباهة يطلق عليه البقر، كما أننا عندما نقول زيد أسد حقيقة زيد أسد، ها حقيقة هذا لو مجاز، لأنه عند بعض الشباهة، لأن ذاك شجاع هذا شجاع أيضا نطلق عليه الأسد، ولا هو مو أسد. أو الشاعر يقول في ذلك الممدوح، يقول هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله، هو بحر حقيقة لا مجاز. فقائلين في الواقع كلب البحر مو كلب، وخنزير البحر مو خنزير، وإنما أطلق عليه هذا اللفظ لنوع من الشباهة. إذا قلنا بذلك فالحكم واضح، اللفظ يحمل على حقيقة لو يحمل على مجازة، على ياه منه على حقيقة. إذا المولى قال للعبد أو الأب قال للابن جئني بأسد، شنو يجيب؟ يجيب الحقيقي لو المجازي؟ يجيب الحقيقي، إلا إذا أقام قرينة على المعنى المجازي، كالروايات اللي فيها لفظة الكلب أو فيها لفظة الخنزير تحمل على معناها الحقيقي وهو البري مو البحري. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن نقول أن الكلمتين مشتركة لفظية. تعلمون شنو معنى المشترك اللفظي؟ مشترك اللفظي يعني اللفظ وضع بوضعين لمعنيين، هذا يطلق عليه المشترك اللفظي، مثل كلمة عين، العين مرة وضعت لهذه العين الباصرة، هذه عين، وضعت مرة ثانية بوضع ثاني للعين الجارية، عين الماء فيها عين جارية، وضعت مرة ثالثة بوضع ثالث للذي يراقب ويتجسس، يقال عين، العين عن الجاسوس. فهذا كلمة العين مشترك لفظي، لأن إلى عدة معاني، لفظ واحد لكن إلى عدة معاني. فالاحتمال الثاني أن نقول اللي كلمة الكلب لها وضعان وكذلك الخنزير، وضعت مرة للبري ومرة ثانية للبحري. جيد. الرواية التي تقول كلمة الكلب استعملت في أي معنى؟ استعملت في الاثنين، يعني مثل واحد يقول عندي عين، هم يريد به هذا المعنى هم يريد به ذلك المعنى، هم يريد العين الناظرة وهم يريد العين الجارية، يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى دليل، وإحنا ما عندنا دليل على أنه أريد ذلك المعنى أيضا. البري قطعا مراد، لكن أنه أريد البحري أيضا يحتاج إلى قرينة، وما عندنا قرينة. فنأخذ المقدار المتيقن وهو البري مو البحري، هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن نقول أن اللفظ مشتركة معنوية، المشترك المعنوي يعني لفظ إلى معنى واحد، مو مثل النوع الثاني اللي لفظ إلى عدة معاني، لا إلى معنى واحد، لكن هذا المعنى الواحد إلى أفراد كثيرة، مثل كلمة البشر، البشر كم معنى إله؟ فد معنى مثلا، لكن البشر إلى أفراد، إلى أبيض وإلى أحمر وإلى طويل وإلى قصير وإلى عالم وإلى جاهل أفراده. فإذا قال البشر يشمل جميع هذه الأفراد، هذا يطلق عليه مشترك معنوي. نقول لا، كلمة الكلب وضعت لمعنى هم يشمل هذا وهم يشمل ذاك. إذا قلنا بهذا الاحتمال الثالث، مع ذلك ما يشمل البحري. ليش؟ لأنه منصرف. منصرف يعني شنو؟ يعني المولى إذا قال لكم جئني بكلبه، شنو تروحون تجيبوا له؟ كلب البر. ما يجي في ذهنكم الكلب البحري، ولو اللفظ يشمله على الاحتمال الثالث وهو من أفراد الكلب، لكن ما يجي في الذهن. وجهة اللفظ ما تتجه نحوه، تتجه نحو وجهة ثانية. الانصراف إذا كان في لفظة، يعني وجهة اللفظ كانت شيئا معينا، في هذه الحالة ذلك الفرد لا يشمله الدليل. فبناء على كل الاحتمالات الثلاث، يعني أي شيء تقولون في الكلب وفي الخنزير، الأدلة اللي تقول الكلب نجس أو الخنزير نجس لا تشمل البحري، ولذلك يكون طاهرا، لأن ما عندنا دليل على النجاسة، وكل شيء لك طاهر. لذلك المصنف يقول الكلب والخنزير البريان اللي يعيشون في البر دون البحري منهما، أما البحري من الكلب والخنزير فطاهر. وكذا رطوباتهما، مثل لعابة مثلا، شنو حكم لعاب الكلب؟ نجس. وكذا الخنزير. وأجزاؤهما مثل يده، ظفره، شعره إلى آخره، وإن كانت مما لا تحله الحياة، يعني لا تدخله الحياة، اللي ما فيها حياة حيوانية، مثل الشعر اللي ما فيها حياة حيوانية، ومثل العظم اللي ما فيها حياة حيوانية ونحوهما، كالظفر مثلا. البحث الآخر، ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر، شنو الحكم؟ يعني جامع الكلب خنزيرة فتولد منهما ولد، شنو حكم هذا الولد؟ أو جامع الكلب شاة، أو جامع الخروف كلبة فتولد منهما ولد، شنو حكم هذا الولد؟ الجواب، احنا قلنا قاعدة فيما مضى، تذكرون القاعدة؟ شنو هي القاعدة؟ أحسنت، الأحكام تابعة للعناوين. نشوف هذا الوليد الجديد ماذا يطلق عليه. إذا يطلق عليه الكلب فهو نجس، إذا أطلق عليه الشاة فهو طاهر، إذا أطلق عليه حيوان جديد ما إلى مثيل، فشي جديد في الحقيقة، جديدة طلعت، لا يطلق عليها لا الكلب ولا الشاة ولا أي نوع من الحيوانات المعروفة، فشنو حكمه؟ أيضا طاهر. ليش؟ لأن كل شيء لك طاهر. إذن هذا تابع للعنوان. ولو اجتمع أحدهما مع الآخر، يعني الكلب مع الخنزيرة، جامع أحدهما الآخر، أو الخنزير مع الكلب فتولد منهما ولد، أو مع حيوان آخر الكلب مع الشاة، يعني إما كلاهما نجس العين أو أحدهما نجس العين والثاني طاهر العين، فتولد منهما ولد، فإن صدق عليه اسم أحدهما، أطلق عليه الكلب تبعه، أطلق عليه الخروف تبعه في الطهارة والنجاسة، وكذا في الحلية والحرمة، في الحلية والحرمة أيضا كذلك. وإن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الأخرى تطلق عليه الغزال مثلا فرضا، أو كان مما ليس له مثل في الخارج حيوان جديد كان طاهرا، إذا صدق عليه الغزال مثلا وغزال طاهر هذا غزال، إحنا شو علينا من منو تولد؟ إحنا علينا بالوضع الفعلي ما علينا بالمنشأ، كما أنه العذرة إذا تحولت إلى تراب الآن شنو يطلق عليها؟ تراب. إحنا شو علينا أنه منشأها أنك كان عين من الأعيان الكذائية؟ ما علينا بالمنشأ، علينا بالوضع الفعلي. الآن هذا تراب إذن هو طاهر، الآن هذا خروف إذن طاهر، الآن غزال هو طاهر، الآن كلب هو نجم، الآن فشي جديد، إذا شيء جديد كل شيء طاهر إلا أن يقوم دليل على نجاسته. وإن كان الأحواط منا إلى أخير المسألة، هاي الاحتياطات استحبابية موجوبية، وإن كان الأفضل الاجتناب عن المتولد منهما إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة، إذا تولد بين كلب وخنزيرة مثلا بين نجسي العين، إذا صدق عليه الشات شنو؟ فهو طاهر. أما إذا لا كان حيوان جديد الأفضل الاجتناب عنه، بل الأحوط الاجتناب عن المتولد من أحدهما مع طاهر إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر، هذا أكثر احتياط. إذا كلب نزع على شات فتولد حيوان، إذا صدق الشات فهو طاهر، إذا لم يصدق الشات فهو نجس. فلو نزع كلب على شات أو نزع خروف على كلبه ولم يصدق على المتولد منهما اسم الشات فالأفضل الاجتناب عنه، وإن لم يصدق عليه اسم الكلب وإنما صدق عليه اسم حيوان آخر أو كان مما لا مثل له في الخارج. الخلاصة الفتوى بعيدا عن الاحتياط الندبي وبعيدا عن الأفضلية، الفتوى أنه الأحكام تابعة للعناوين، وما علينا بالمنشأ، هذا المتولد إذا صدق عليه اسم حيوان طاهر فهو طاهر، إذا صدق عليه اسم حيوان نجس فهو نجس، إذا كان حيوانا جديدا لا ينطبق عليه لا هذا ولا ذاك لا مثل له في الخارج وهو طاهر أيضا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.